وفي نعمة ويكافئ مزيدة. حمد الذاكرين، حمد الشاكرين، حمد عباده المتقين، حمد المخلوقات أجمعين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. اللهم افتح لنا ولكم فتوح العارفين به يا رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الكريم الرحمة المهداة والنعمة المسداة، والذي أنزل عليه القرآن فقال جل في علاه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لا شك أن القرآن نعمة كبرى، ومن أعطاه الله القرآن أعطاه خير الدنيا والآخرة، هذا إذا عمل به. والإنسان مع القرآن في رقي دائم، لأنه يسمو بالإنسان ومشاعره ليحلق به في سماء مشاعر الود والرحمة والحب. والأمثلة في القرآن كثيرة، لكن للأسف عندما هجرنا القرآن، حين هجرنا العمل به وبآدابه وبأخلاقياته وتشريعاته، وعطلنا الآيات وقدمنا عليها آراء البشر وأهواءهم، مع أن الله نهانا عن ذلك. فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وحالنا للأسف خير الشاهد، فهناك الكثيرين يتطاولون على الله وعلى رسوله. أين نحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول: يؤتى بالقرآن، أو يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. والمفارقة العجيبة أن نهجر القرآن ثم نلتمس بركته، كيف ذلك؟ والله لم يكون. يعني القرآن أصبح ديكورا في البيت للأسف، أو بركة، بركاتك، لكن العمل به أصبح إلا من ندر، يعني نسأل الله أن نكون ممن ندر إن شاء الله. بركة القرآن لمن يعمل به، أما من ترك العمل بالقرآن فقد حرم خيره وبركاته. معنا اليوم رجل من أهل القرآن، أحسبه ولا أزكي على الله أحدا، ممن أدوا حق القرآن علما وعملا، فقد تربينا على صوته، وبسماعنا له زدنا حبا وقربا لله جل في علاه. فالقرآن جميل، ويزداد جمالا فوق جماله إذا قرئ بصوت حسن. الشيخ الأب الفاضل الكريم الأستاذ محمد أحمد شبيب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ونورت الشاشة. نور الله عليكم. أنت وحشنا من زمان يا عمي. الله ما توح، ربنا ما يحشك بالخير يا رب. عندما نقدم نموذجا طيبا لكبار القراء في مصر، بنوري شبابنا اللي لسه يبدأ حياته إن القرآن، شوف عمل إيه مع المشايخ الكرام، وأعلاهم مكانة. ليه؟ لأنهم أحبوا القرآن فأحبهم القرآن. فهذا نموذج طيب نقدمه لمن يحب القرآن. عم الشيخ محمد، نعم، من أين بدأ الشيخ محمد أحمد شبيب؟ بدأ بالكتاب الأول. لا طبعا، وكنت سني صغير حوالي 6 سنوات، فذهبت إلى المكتب وقرأت قل هو الله أحد مع الطلبة الصغيرين اللي زي حالتنا. فأبوي الله يرحمه كان عنده بصيرة جميلة، وهو كان أميا، فقال لي: تعالى اقرأ. قلت له: أني لسه حفظت حاجة عشان أقرأ. لازم تقرأ، يعني مش عارف حاجة، لسه ما حفظتش حاجة. كان أول يوم. اخواتي يضحكوا علي، لا قل لهم انا بقارئ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نروحش احنا ناحيه المرتبه دي، على قد حالنا احنا يعني. هو قدوتنا. نعم نعم. ف أحاول أفتكر اللي أنا عايز أقراه ما فيش 10 دقائق على ما أفتكر كلمة أخوتي يضحكوا علي فأقول لهم والله بكرة يبلوا كلام ده الله أي والله فالحمد لله دخلت المكتب وبدأت أقرأ حفظت حوالي 17 جزء عند شيخ اسمه الشيخ توفيق عندنا في البلد كان فتح مكتب فبعد كده توفي هو نقلت من عند فضيلة الشيخ الكبير بتاعنا بقى المعلم بالقراءات الشيخ محمد عبده ده كان يجود القراءات وحفظه وهو مش لكن ملوش دعوه بالتحفيظ فعمي قال له ده تاخده تكمله قال له يا عبده ما تكملش ماليش دعوه هو يجي لي جاهز قال له تخلص له 13 جزء فخلص لي 13 جزء فالحمد لله بعدها كانت الناس كلها تتوسم انني اقرا دايما في كل حته يشدوني اقرا يشدوني اقرا اقرا في كل حته كان يعني ظاهر على الصوت انه يعني ممكن يكون في حاجه فكانت الناس كلها تخليني اقرا في اي مكان واقرا في اي حته الشيخ الله يرحمه توفيق كان يريني يوميا في المكتب 10 قبل بدء الدراسه الله فتعودت على القراءة بقى وجرأت وخدت بالحضرتك فده كانت البداية الأولى بالنسبة للحفظ يعني خلصت في حدود حوالي 10 سنين أنا عد 10 ما شاء الله القرآن كله كله وبعدين لما رحت عند سيدنا الشيخ أبو اسماعيل كنت بجود مع الفئات اللي بتيجي تجود مرة واثنين وثلاثة جميل قوي ما شاء الله الموهبة الجميلة اللي بسمعها من الشيخ محمد شبيب وأنا صغير نعم موهبة صاحب مدرسة مستقلة دائما بقول الكبار وسيادتك إن شاء الله ما شاء الله منهم عندما يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعرف اسم القارئ من استعاذته لكتاب الله نعم وحضرتك من المشايخ إن بنعرف مين اللي بيقرأ الموهبة دي عفوا يعني إيه من مكتشفها والله أني ما لا أخفي عنك سرا أني كنت افتح لي قلبك الله يسرك مصطفى إسماعيل الله خالص خالص الله كنت بقلده تمام وبعدين ابن الشيخ اللي كان بيجاوب لي ده كان في جامعة الأزهر أستاذ في دار العلوم فرحت أزوره وهو بيحضر ماجستير عشان هيسافر فرنسا وبتاعه مش عارف إيه فقال لي أنت بتقلد مصطفى إسماعيل فين صوتك انت؟ قلت له انا داني كده قال لي لا ما انتش كده انت لك صوت معين طبعا وربنا مديك صوت معين ايوه فمش عايز اسمع واني بره مصطفى اسماعيل واجي اخش الاقي محمد السلام فانا عايز اسمع من بره في السؤال من الميكروفون بيقول محمد شبيب اسمع محمد شبيب جميل ما اسمعش مصطفى فدي عفريت متقمش شخصيتك اسم الشيخ مصطفى ما انت ضايع ما في مالكش حاجه فارجو انك تغير وبعدين دي كانت بقى فكره التغيير وكان اللهم صل على خير الخلق القارئ لما يكون يعني واخد على التغيير من طبعه كنت تاني اقعد كده اقول الكلمه وأتكررها أكثر من 10 مرات أقوم أحب أغير فيها أقوم طب ما تقول فيها كذا طب ما بس بدون إيه مخرج عن نص التجويد يعني فدي مكنتني قصدك تصور الآيات تصوير الآيات بمعناها بمعناها ثم تغيير النغمي برضو طبعا مهم جدا ليه المقامات الصوتية مهمة جدا قدرة على أنني أغير خالص ويبالي طريق شخص طيب اكرمني كده واكرم الجمهور الكريم كده بآيتين كده بصوتك الطيب وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وصورها لنا بسم الله الرحمن تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم ما شاء الله وقد خاب من حمل الماء بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم ما شاء الله وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ما شاء الله ما شاء الله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما نعم ما شاء الله فلا يخاف ظلما ولا هضما صدق الله العظيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله طبعا يا مراعي السفر طويل النهاردة جاي من البلد إن شاء الله فربنا يكرمك نعم مع اتصال طيب السلام عليكم السلام عليكم يا أحمد السلام عليكم عليكم السلام مرحبا ازيك يا مولانا أهلا بكم ازي حضرتك عامل إيه أهلا بيك والله احنا سعداء جدا بشوف شبيب يعني ربنا يكرمك إن شاء الله ناس علامة يعني ربنا يحفظك ربنا يعزك يا شيخنا ممكن أرحب بيه بس اتفضل ازيك يا شيخنا في ناس بيرحبوا بيك اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا مولانا الحمد لله مين ربنا يعزك ربنا يبارك فيك ويزيدك يا رب اهلا وسهلا ويحفظك من كل سوء يا رب حفظكم الله البارك ربنا يعزك شكرا يا شيخ احمد شكرا يا شيخ احمد اشكرك اتصال اخر السلام عليكم يا عم الشيخ محمد نعم ورد في الاثر انا افضل الناس الحال المرتحل يعني ايه نعم الذي يختم القران ثم يفتتحه مرة أخرى نعم نعم. ولا يتكاسل عن مراجعته نعم. سيادتك أولا بتراجع أديه في القرآن حتى لا تنساه وتنصح الكسلان عن متابعة القرآن ومراجعته لأن في المقابل أعظم ذنب عند الله رجل آتاه الله آية ثم نسيها وكذلك اليوم تنسى والعياذ بالله ربنا يحفظنا تفضل هو دايما استفتح بعد الفجر ان شاء الله بعد صلاة الفجر اقرأ بعد الفجر جزء ثم اذا اراد الله ان انا اكون عندي صحوة شديدة شوية او ما اكمل كمان جزء لقيتني كده اكمل بقية الاربع تجزاء بقرأ اربعة أربعة أربعة في العصر شوية في الظهر شوية في ختام اليوم مع أن شيخنا الشيخ عمرو عثمان كان يقول لي من قرأ الخمس لم ينس نكملهم خمس نكملهم خمس عشان ربنا يكرمك جميل نعم إذن احنا الكل متفق عن أفضل وقت للمراجعة هو الفجر ما هو الفجر دايما بتبقى إيه مثلا ما بنامش خصوصا في الصيف أما بنامش أبدا معني خميرة الصوت دي اللي مخسرة عندي الدور شوي فالنوم عندي عزيز جدا وخصوصا في الصيف في الصيف ما نمشي إلا بعد ما صار الفجر معني الجو في الريف جميل وهوا كده طلق كده المساكن دلوقتي قعدت كلها حرارة ودلوقتي والحرارة من الإيمان كيف بخاف أشغله برضو خمس دقائق وبطلوا عشان ما يضرنيش فما بطيقش أنام فيها طيب قبل السؤال ناخذ هذا الاتصال السلام عليكم يا عم الشيخ سليمان وعليكم السلام يا مرحبا يا اخي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل ازيك يا فضيله الشيخ يا اهلا بكم شكرا شكرا شكرا للبرنامج والشيخ محمد جبريل اللي سمعني صوتك وقلت الايه اللي انا كنت عايزك تقولها ربنا يكرمك. متشكرين ألف شكر لأن قلت وعلة الوجوه الحي القيوم وقلت عندك تقول له. طيب يا سيدي شكر الله لك إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. صحة وسلامة إن شاء الله. شكرا يا عم. الواحد يخش انتخابات إن شاء الله قريب بإذن الله. عم الشيخ محمد أحمد شبيب. نعم. السفراء كثيرون. لكن خير سفير عند الله سفير القرآن. ربنا يجعلنا منهم يا رب. حدثنا عن البلاد اللي زرتها. وهل هدى الله على يديك الكثير ممن سمعوا صوتك؟ أنا سافرت الإمارات أكثر من مرة. سافرت الجابون وسافرت قطر وسافرت فلسطين وصليت في المسجد الأقصى وفي قبة الصخرة. اللهم حرم على رأيك الإيمان يا رب. يا رب. اللهم حرم على رأيك الإيمان يا رب. فطبعا أنا من ناحية اللي يحتدوا على يد القارئ أو القارئ مين اللي بيخش يسمعه وهو في مسجد هل مسيحي يخش يسمع يسمعش فأنا يعني بلوم على بعض القراء اللي بيقول لك فلان ده أسلم على زيده 60 70 200 10 15 شافوه فين وسمعوه فين لا هو ممكن سمعوا عن طريق كاسد ولا حاجة فين كاسد هو هيسمع هيفتح أو النت النهاردة ما خلاش النت النهاردة معلش دي حاجات حديثة خالص دي ما وصلنا يعني ما سافرنا قبل الكلام ده ما يظهر فيعني إيه لا احنا كنا في لندن بيجي مثلا غير مسلمين برا بيسمعوا القرآن عن طريق المذياع أيوة بيسمعوا القرآن عن طريق المذياع فسبحان الله بس هل هناك برا يسمحوا ان المذياع يكون ده بيحرفوا بيحرجوا على واحد يفتح السفون والواحد الثاني النايم ولا صاحي يقول لك ازعاج فبره زي الكلام ده يعني من خدعنا بالقران خدعنا خدعنا لا مش اي مشاكل يعني نعم بالنسبه للاقصى الايه الاقصى في الاقصى حضرتك نعم. ما جاتش مشاكل وانت هناك لا كانت لسه المشاكل ما ظهرتش قوي أنا كنت سنتها كان الرئيس عرفات رايح أول مرة بعد مجيئه من تونس وبعد الشوية اللي عملوهم دول فكان الرجل الله يكرمه عمل احتفال وكرمنا فيهم ودنا شهادة تقدير وكان بجامع كل القراء والعلماء بتوع فلسطين كنا من ضمن سنة 95 فالرجل يعني أكرمنا والمسجد الأقصى كان مفتوح ما فيش فيه والإسرائيليين كانوا موجودين كده بس ما حدش بيتكلم موقف أخذ من قلب الشيخ محمد أحمد شديب وشده قوي في مكان ما شبه أي موقف كده أي موقف وأنت تقرأ القرآن فتأثر قلبك فهناك من كان رد فعله حينما سمع آية من آية القرآن الكريم كل واحد كده كل واحد لحظة مع ربنا كده نعم نعم حصلت مع ناس ومعي أنا كنت بقرأ في بسم الله الرحمن الرحيم حامم غافر الذنب وقابل التوبة تنزيل كتاب من الله العزيز العليم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لقيتني منفعل وبقول الله الله الله الله من صوت أعلى صوت الله أكبر وقعدت تيجي 10 دقائق ما أعرفش أتحرك ده على الهواء في الإذاعة ولا لا في إحدى في إحدى الحفلات يعني تكررت معايا أكثر من مرة الحالة دي ما شاء الله وفي يوم ما كنت بقرأ برضه لقيتني سمعت صوت يقرأ معي في العالي الله أخذت كنت أقع من على الدك لا إله إلا الله إله ومرة برضو في حفل تاني برضو نفس تتكرر كتير وبعد لما تتكرر بقى أحبس نفسي عشان ما يقولوش الشيخ ده بيصطنع مكذوب ولا حاجة مكذوب حي طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد احنا قلنا السفراء كثيرون ولكن نعم. خير سفير هو أهل القرآن نعم متى يصل القرآن إلى قلوبنا ليؤثر في المجتمع؟ إذا خرج من القلب. وكيف يخرج من القلب؟ لازم القارئ يلتزم أيوة. بالأداء الصحيح السليم الذي يكون منه يصل إلى المستمع، كأن الله يخاطبه، الإرسال بتاع المستمع يكون أصبح جاهز والإرسال بتاع الشيخ جاهز، فيحصل اتصال ما فيش تشويش عليه. جميل، ما فيش تشويش عليه. فمن هنا القارئ يقرأ كويس بإحكامه بأدائه بأدبه مع الله مع القرآن، ما يخرجش عن المألوف ولم أخذ في اللفظ، يغني ويزود التطريب والتنغيم. إذا كان السؤال ممكن نقوله بصيغة أخرى، نعم. إيه أداب القارئ وأداب المستمع؟ أداب المستمع أنه يتأدب مع، لأن الوقت للأسف الشديد عندما نسمع بعض الناس يسمع القارئ قال آية كده بصوت وانت فاهم الباقي الله. لا انت فاهم الباقي. انا يعني الوم على بعض حتى سمع ما شاء الله، يعني حسب الموقف تفاعلت معي. نعم. الـ الـ الـ القراء يعني في بعض الاحيان اغلبهم مش هقول كل مش كلهم بياخدوا معاهم مشجعين، بطانه اهل وزمالك يعني. ومن غير البطانه ما يعرفش يقرا ليه. دي نقطه مهمه جدا، مهمه جدا جدا، وانا بلوم على القراء اللي بيعملوا كده. طيب القارئ اللي بياخد بطانة يا ترى أو هو مش واثق من صوته، عايز حد يشيل معاه، أيوة يسنده سنيدة. أنا بشوف دلوقتي جماعة ولله المثل الأعلى المغنيين بياخدوا الستاند الكبير أو ده بتاع الأفراح ده عشان الصوت يرجع ويروح. التردد ده صاحب الصوت الحلو مش محتاج ده. أنا بعتبر ده عامل مساعد للقارئ مش كده؟ لا، التردد ده مشين للقراءة بالذات بتاع القرآن. يعني مثلا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، يرد يعني حاميم، نقول ميم ميم ميم ميم كم ميم، عاوز أعرف. أنا عاوز أعرف الحروف أدغمت مش واضحة، لمصلحة من بقى؟ لمصلحة القارئ. لمصلحة القارئ يعني بزنس، يعني بزنس صباح الفل. طب نصيحة ليهم نقول لهم إيه؟ يتقوا الله. هو مش فاهم كلمة يتقوا الله يعني ايه؟ يتقوا الله في الأداء. في الأداء أيوة. وإذا كان الساون فيه نفس التردد يقلله. يقلله خالص. أيوة. يخلي القارئ للصوت القرآن طالع طبيعي. يا سلام. الحروف طبيعية. ما فيهاش زيادة ولا نقصان. تذكرتني ببعض الزملاء الكرام عندما يذهب إلى مسجد ما في احتفال ولا حاجة، يبص للإيه؟ للبتاع اللي فوق اللي هي القبة، اللي كانت القبة عالية مش محتاج ميكروفون، الصوت هيرجع له طبيعي. الله، إذا كان المسجد كده مقفول 3 متر فمحتاج عامل مساعد. إيه الجمال ده؟ لا أنت ذكرتني بحاجة وأنا صغير. أيوه. كان عندنا مقام على العرافة كده عالي أوي. المقابر يعني. بتاع سيد محمد الشهيد ابن تميم الداري ده. نعم. كنت لما أقعد فيه أسمع الصوت جميل. طيب. جميل. أو بعد أقرأ فيه كتير بقى عشان الصوت. أيه. الجميل ده. خدت بال حضرتك. فالصدى الصوت ده ما يكونش أزيد من اللازم. هو طبيعي ربنا هو. هو. تفكرتين لما كنت صغير أخلص الكتاب كان عندنا زير أكرمك الله عارفه. طبعا. أشرب أروح أري فيه. وأسمع صوتي. إيه الجمال ده الله. الصوت ده جاي منين؟ بيرد عليا. فمهم جدا ان القارئ يفهم اخر ايه قراها ايه. نعم. عشان ياخد منها. نعم صح كده. دلوقتي القراءه بقت ناشفه. يعني ايه ناشفه؟ يعني انا عاوز اسمع اخر حاجه قلتها عشان ياخد منها الايه الخيط. نعم نعم بتاع الاداء. نعم. الحاجات دي كلها الا من رحم الله، يعني كل الجيل الجديد برضو منهم من يفقهها ومنهم من لا يفقهها، فبيقرا وخلاص. نصيحة برضه. لا في قراء لما أخذ من الكبار كمان. بيقرأ يبدأ الآية بالسيكة ويروح قافلها بالصبا. مسكة بالخير. مسكة بالخير. مسكة بالخير. يبدأ الآية يعني الآية هي ما تكملش. يا جماعة دي مش مقامات موسيقية، هي مقامات صوتية. عشان مش حد إيه ياخد عننا حاجة. مقامات صوتية. مقامات صوتية ما هو بيخش الآية دخلها كم نغمة. كم مقام؟ أنا تعلمت أن النغمة السليمة هي ما توافق أذني ومن ثم تنتقل إلى قلبي مباشرة، والنغمة الشاردة هي الأذن غير قبلها خالص، مش عاوزاها. ما هو الإرسال مش مظبوط. الإرسال مش مظبوط. يا سلام ما شاء الله. الإرسال مش مظبوط. إنما الإرسال اللي بيأدي وظيفته كويس بيوصل كويس. كده عشوائي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا. يا أخ محمد كيف حالك؟ يا مرحبا. من اليمن معك أبو محمد. أنا يا أبو محمد، الله يسترك. الله يحيي. ممكن نقرأ؟ اتفضل، والشيخ صححها لك إن شاء الله، مش مشاكل. الخط قطع سامحوني، وكمان الصوت عندي برضو إيه يعني مش قوي. طيب عم الشيخ محمد. نعم. طبعا الجلسة من غير قرآن ما بتنفعش. فبين الحين والآخر عم أنا عارف، أنا عارف إمكانياتك. ما أنا جايبك هنا ليه؟ عارف إمكانياتك. الصوت من غير. لا لا لا لا. التكييف. ريحة الورد برضو موجودة فيه. اقرأ ما تيسر. ما تيسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم. ما شاء الله، انا عارف امكانياتك كويس، وما شاء الله لا قوة الا بالله، وشفاك الله وعافاك. عندما تسمع قارئا متمكنا لابد ان يكون له برضو مثل اعلى يسمعه، والقرآن نزل على قلب رسول الله، ولكن كان يحب أن يسمعه من غيره. اللهم صل وسلم. عم الشيخ محمد شديد بيحب يسمع مين؟ من القدامى طبعا، اللي ملوش قديم ملوش جديد. نعم. أحب أسمع القدامى كلهم كلهم كلهم، وعلى رأسهم الشيخ مصطفى طبعا، ده أستاذ الكل، ثم الشيخ رفعت، ثم أخواننا الأفاضل الشيخ منشاوي والشيخ الشعشاع الكبير والصغير، وكل أخواننا الأفاضل، والشيخ البهتيمي رحمه الله طبعا ما شاء الله، الشيخ الحصري، هذا القراءة الشرعية الجميلة، هذه القراءات كلها حلوة. الشيخ رفعت الله يرحمه، الشيخ رفعت ده كان فلتة قراءة هادية جميلة فيها كل المواصفات، ما فيهاش انفعال، ما فيهاش تصنع، ما فيهاش يعني خارجة من القلب، يعني من القلب توصل للقلب، وده بقى أستاذ القراءة الحنينة الجميلة اللي تخلي الإنسان يسمع وهو كده متأطر. بتهيألي الشيخ رفعت لو جاء الآن مع التقنية الحديثة الصوتية التي نعيشها كان كسر الدنيا. طبعا مش كده؟ طبعا ويمكن كانت تبقى ضد مصلحته. لما يحبهاش. هل هو يحب تردد نون والقلم والسلم يقول نون نون نون نون نون؟ طيب مش هيرضى. القارئ الإذاعي حتى يكون قارئا إذاعيا لابد أن يكون له بصمة مستقلة بصوته. الآن في القراء الجدد الكل بيقلد بعضه مش كده ولا إيه؟ نعم. طب أين بصمته؟ هو ضايع. أين بصمته التي دخل الإذاعة بسببها مش موجودة؟ هم الخلطة عند اللجنة. يجب اللي بيقلد ده ما يلزمناش. عندنا اللي هو أقوى منه وأحسن منه. لأنني نهار ما قلد الشيخ مصطفى أو قلد الشيخ عباسط أو لأخر ما أنت ما حاجة شخصية مش هعرف. مش هكمل. مش هوصل الصوت كاملا. فيه لازم يكون فيه نقص. طب أعمل إيه عشان أهذب صوتي وأحسن أدائي؟ أعمل إيه؟ يستمع كثيرا من القراء اللي هم مجيدين كأمثال القراء القدامى ويأخذ منهم ويطبع في دماغه. إنما الله يرحمه الشيخ جودة أبو السعود مرة من المرات قال لي يا شيخ محمد المشايخ كلها شمة من بعض. يا سلام. كان الشيخ جودة قارئ كبير أو كان أداؤه ما حصلش. كان يعني لو مش قارئ إذاعي أرى مرة واحدة وبعدين ما معنى كلام سيادتك إن النوادر أو المواهب عندنا في مصر ندرت وقلت ولا إيه؟ حصل. وما السبب في ذلك والحل إيه؟ السبب الناس القراء اللي هي اللي عايزة تطلع جديد دي كلها عايزة تبص تلاقي نفسها بقى قارئ بياخد فلوس شهرة ولو حافظ 10 تربع ولا 5 تربع ولا جزئين ولا بتاع عمل نفسه شيخ وخلاص. إنما القارئ الأولاني اللي كان بيطلع من الكتاب ويلاقي في حالة ما يكون في حفلة قاعدة تلاقي 200 واحد قاعد حافظين كانوا لما يغلط غلطة أو ينحرف انحراف ما شاء الله يدلوا على دماغه. يا سلام. ده مش موجود دلوقتي. اللي هي الغيرة القرآنية. الغيرة القرآنية. الغيرة القرآنية. ثم إن على كلام الله. كانوا الجماعة إخواننا الكبار اللي هم ظهروا بشخصياتهم ده كان بيطلع من البلد بتاعته من الكتاب يقرأ بالسليقة يقرأ اللي ربنا بيلهمه به. الفطرة السليمة. الفطرة السليمة. يقوم ما هو سمعش إلا راديو ولا سمع تسجيل ولا سمع فلان ولا علان فبيطلع بيقرأ لشخصه. الله. يقرا الشخص ولهذا اصبح انه له طريقه خاصه لون خاص اصبح. انما التسجيلات النهارده خلت كل القراء بتشم من بعض زي ما الشيخ الله يرحمه جده وسلم يقول كلنا نقلد بعض. طب ليه يا عم الشيخ محمد احمد شبيب الوقت كان في كتاتيب لحفظ القران ثم انتقلنا دلوقتي في دور القران موجوده بحل محلها خفيفه خالص عندنا كان عندنا البلد وبعدين تعلمنا احكام التلاوه بعد كده ليه ما يكونش في مدارس لتعليم حسن الاداء القران يا ريت هتبقى فكره جميله. ليه ما يكونش في الموضوع ده محدش ملتفت له. ادينها انا عملتها عندي في معهد ابي بن كعب لعلوم القران حلو عندي قسم لحسن الاداء نواه حلوه اي حد اجد عنده موهبه انتقل به لأثقلها وأنميها. كان الشيخ الله يرحمه اللي كان بيقرني يوميا ده كان ينقل أصحاب الأصوات اللي هي ممكن تقول حاجة وكان يقرني يوميا في يا سلام يوميا وفي حاجة كمان كان ياخدني معاه في أي اتجاه وهو ماشي وكان يقعد في أي مكان يروح معاه اقرأ وهو رايح يزور فلان ولا علان يقعد هنا اقرأ كانت خدت بال حضرتك. فالدور دي لازم تنتقي تجيب تشوف الناس اللي عندها استعداد وتديها الدراسة وتديها العلوم اللي هي تثقفها. يقول تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها نعم وما يمسك فلا مرسل له من بعد. هيجي نعم. منين؟ امتى الفتح الشيخ محمد احمد الشريف يحس بيه؟ انت عارف الواحد يقرا قران في فتح بيجي، نعم، وفي كده الواحد بيأدي واجبه خلاص، نعم، صح كده، نعم، لكن في لحظات في تجليات من المولى عز وجل على القارئ بتحس بيها امتى؟ في حالة ما بتطلع انت على الحتة الدكة اللي هتقرأ عليها، مش لازم دكة يعني او على الارض او في المسجد. ايوه سيدي، لازم دكة، في انشراح صدر. الله، ساعات الانسان يبقى نفسه كده نفسه يقرأ، الله، يلاقي الفتح وصل له. وساعات تبقى معكنن كده، ما مزاجك مش مظبوط، ما البيت مش البيت مش مظبوط. نعم نعم ايوه. يعني في يوم من الايام كنت رايح حفله، فلقيت الصوان وقع في الترعه. طيب خدت بالك؟ فكانت حاجه تسد النفس، لازم الميت عليه ديون ولا حاجه، ربنا يصلح حالك. سبحان الله العظيم، كانت لا ميكروفونات ولا حاجه، والميكروفون بسيط كده، حاجه بقى ما تسواش. ابص انني اعوذ بالله من الشر، الاقي نفسي نفسي اقرا. نعم، ايه اللي حاصل؟ روح المسجد اقرا. لا ده نفسي اقرا، ربنا يكرمك، نفسي اقرا، فتجليت من الله، ربنا يفتح عليك من الله ويكرمك يا مولانا، واحنا سعداء برؤياك. الله يسعدك، والحلقه معاك يعني عاوزين نطولها اكثر واكثر. الله يخليك، ولكن كده ايه، واحنا سعداء بوجودنا معاك، ربنا يحفظك يا عم الشيخ محمد. طيب المخرج بيقول لي خلاص الحلقه انتهت. طبعا احنا بعد كده هنكون ان شاء الله ضيف خفيف عليكم، حلقه واحده اسبوعيه نتيجه ان شاء الله السفر الكثير في الايام اللي جايه، فسامحونا، فربنا يبارك فيكم ويحفظكم، وإن شاء الله نراكم على خير، وكل عام وأنتم بخير، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وباسمكم نشكر الشيخ محمد أحمد شبيب، جزاك الله كل خير ونورتنا. نشكر، نور الله عليكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.